إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذا الكتاب الجليل، مع كتاب السنة لابن أبي عاصم تصحيحا لعقيدة الإنسان، لأنه لن يصل إلى ربه إلا في علاه، ولن يسلم في الآخرة إلا بعقيدة سديدة وبقلب سليم، ولا يسلم القلب من الشوائب ولا الشبه إلا بصحة الاعتقاد. تكلمنا بفضل الله على أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، ألا وهي مسائل رؤية الله جل في علاه. وقد بينا أن تقسيم الرؤية هي الرؤية في الآخرة والرؤية في الدنيا والرؤية في المنام. أما الرؤية في الآخرة فهي محتمة بفضل الله وهي ثابتة بفضل الله للمؤمنين الموحدين غير المنافقين ولا المشركين. والرؤية في الآخرة تكون في عرصات يوم القيامة وتكون بعد دخول أهل الجنان الجنان. والرؤية في الدنيا كما بينا أنها مستحيلة على المؤمنين بحال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه غاية تظهر لنا أنه لا يمكن للإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. وهذه الرؤية كما قلنا هي مستحيلة، وسنبين لما هي مستحيلة. هل هي مستحيلة لأن الله لا يرى ولأنه لا يمكن رؤيته في الدنيا، أم هي مستحيلة لأن طاقة البشر لا يمكن أن تتحمل هذه الرؤية بحال من الأحوال؟ والثاني هو الصحيح الرارح كما سنبينه بما بينه المصنف في بديع تصنيفه. والثالثة رؤية الله في المنام. أما رؤية الله في المنام فهي حق وهي عامة لكل مؤمن، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام كما قال تجلى لي ربي في أحسن صورة، وفي رواية الترمذي قال رأيت ربي في أحسن صورة. وقد بينا الأسبوع الماضي كثيرا من مما نقل عن السلف أنه يجوز رؤية الله في المنام بالبشارة أو بالنذارة بالوعد أو بالوعيد، وقد انتهينا الأسبوع الماضي من هذا الباب. ونتكلم اليوم إن شاء الله على مسألة عرصات يوم القيامة وما يحدث في عرصات يوم القيامة إجمالا، لأننا قد فصلنا القول في هذا الباب في صحيح مسلم، فما فصلناه في مسلم نجمله هنا، وما أجملناه في مسلم نفسره هنا بإذن الله. وأيضا ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على تجلي الرب جل في علاه لموسى وما في ذلك من فوائد. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. باب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبره أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قالوا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه هكذا يوم القيامة، يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم بن سعد، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا رأيناه عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيعرفونه، ويمصب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تبارك وتعالى، ما قدر عظمها إلا الله تبارك وتعالى. يخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المجدول أو المجازى أو نحو من الكلام، حتى ينجو، حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار، أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، فمن يشهد أن لا إله إلا الله فتعرف، فمن يشهد أن لا إله إلا الله فتعرف وجوههم في النار بآثار السجود، فتأكل النار ابن آدم إلا آثار السجود، حرم الله تعالى على النار أن تأكل آثار السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النكر، فإنه قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، فيقول هل عسيت أن أعطيك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة فرآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قربني إلى باب الجنة، فيقول الله تعالى له أليس قد أعطيت أن لا تسألني غيرها، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي، ويدعو الله تعالى حتى يقول هل عسيت أن أعطيك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام عند الباب فارتفعت له الجنة، فرأى ما فيها من الخيرات والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير ما أعطيتك، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخل قال له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى أنه ليذكره من كذا وكذا، فيسأل حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ولك مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، فذكر نحوه ومثله. وقال أبو سعيد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا لك وعشرة أمثاله. باب في ذكر تجلي ربنا عز وجل للجبل عند كلامه لموسى عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال وضع إبهامه على قريب من طرف أمولته فساخ الجبل. قال حميد لثابت تقول هكذا؟ فوكزه وقال ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس فأكتمه أنا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، قال يعني أنه أخرج طرف خنصره. قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يخبر به أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: وما تريد إلى هذا؟ وعنه رضي الله عنه في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال أشار إليه بيده أو قال بأصبعه، فتعفر الجبل بعضه على بعض وخر موسى صعقا أي ميتا. إسناده صحيح. هذه الأحاديث أحاديث عظيمة جدا جليلة، تبين لنا المسائل العظيمة الجليلة في مسائل العقيدة. قد فصلنا القول في الكلام على آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، وسنستقي من هذا الباب الذي أجملناه هناك والذي نجمله هنا تفصيله يراجع هناك. والحمد لله أن التوقيت كان موافقا بين الكتابين صحيح مسلم وهذا الكتاب الجليل. نبدأ اليوم بالكلام على أشرف هذه المسائل، مسألة الرؤية، ثم نرجع أدراجنا إلى التفصيل في المسألة الثانية، مسألة الصراط ومجاوزة الصراط. هنا بينا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في الدنيا لا يمكن أن نقول بها، بل قلنا الحق الذي لا محيد عنه أنه لم يرى ربه جل في علاه على الخلاف المعتبر الذي سبق فصلناه. ورؤية الله في الآخرة محققة لأهل الإيمان كما قلنا غير المنافقين والمشركين. والثانية رؤية الله جل في علاه لا يرون رؤية السعادة، يعني الكلام ظاهر، أنا كلامي السياق واحد، ما أخطئكم، أنتم سترون من وجهي كيف أخطئكم أو لا أخطئكم. جيد، فهذا بالنسبة للآخرة. بالنسبة للدنيا، هل رؤية الله ممكنة في الدنيا؟ صحيح الراجح أنها ممكنة لكنها لا تكون. صحيح الراجح أن رؤية الله جل في علاه ممكنة ولكنها لا تكون، ممكنة في المنام ومحققة، وليست ممكنة في رؤية العين. والدلال على ذلك أن الله جل في علاه عندما وقت ميقاتا لموسى عليه السلام، فذهب موسى إلى طور سيناء فسمع كلام ربه جل في علاه، فلما شنف أذانه بسماع كلام ربه جل في علاه اشتاقت نفسه وتقطع قلبه لرؤية ربه جل في علاه، فطلب من ربه جل في علاه رؤية وجه الله الكريم. قال: ربي أرني أنظر إليك. بعدما تمتع بسماع صوت الله جل في علاه أراد أن ينظر إلى وجه الله الكريم، فقال: ربي أرني أنظر إليك. والله جل في علاه لم ينكر عليه ذلك ولم يزجره ولم يبين له أنه لا يرى أو أنه لا يمكن أن يرى موسى، لكن الله جل في علاه بين له أن هذه الطاقة البشرية من أضعف ما تكون وأوهم ما تكون، لا تستطيع أن تحتمل أن تراني، إن من رآني في هذه الدنيا يموت على هذه الطبيعة البشرية. ثم بين له القياس الجلي، قال له: انظر إلى الجبل. طبعا الرجل أو المرء أو المكلف أقوى من الجبل حوالي 10 أضعاف، فقال له: انظر إلى الجبل. خطأ، في حد ممكن يستطيع أن يقول أنا أقوى من الجبل وأعظم من الجبل خلقا؟ ممكن المجنون، والمجنون لا يؤخذ بكلامه، أما العقلاء يقولون الجبل أعظم بكثير، صحيح ولا لا؟ ولذلك أمره ربه جل في علاه أن ينظر إلى الجبل، فالجبل عظيم، جبال راسية، شم شامخ إلى السحاب، فقال: انظر إلى الجبل. سيتجلى ربه له، والتجلي معناه الظهور، التجلي هذا الراجح الصحيح دون محاباة ودون حيدة عن الحق، التجلي معناه الظهور، فأن الله جل وعلا يتجلى لهذا الجبل. قال له الله جل في علاه: ليبين أنك في وهن وأنك في ضعف يا موسى، طبيعتك البشرية لا يمكن أن تراني ولا تستطيع أن تراني، فإن نظرت إلي مت. قال له: انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه وتحمل ظهوري وتحمل تجلي الله جل في علاه فإنك ستراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى كما قال ابن عباس ظهر، ظهرت أنوار الله جل في علاه، ظهر الله بنوره جل في علاه، هذا معنى التجلي. فلما ظهر الله بنوره جل في علاه جعل الجبل دكة. ولما نذهب إلى ابن عباس وعندنا ما يكفينا من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني أشار بالإبهام إلى الخنصر وإلى الأنملة هكذا، فلما قال: فلما تجلى ربه للجبل فعل هكذا، أو قل هكذا، يعني كأنه ابن عباس كما قال ابن عباس قدر الأنملة، كان الظهور قدر الأنملة، ولذلك بعض التابعين اشتد شاب شعره: ماذا تقول؟ قال: وما لي لا أقول ما قاله أنس، وما لأنس ما يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سنبين أن هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. عبد الله بن سلام وكعب الأحبار في التوراة عندهم العلمين، أو عندهم العلمان، عنده علم التوراة وعلم القرآن. عبد الله بن سلام معلوم أنه كان حبر من أحبار اليهود، وكان رجلا عالما فقيها في هؤلاء، حتى أنهم لما دخل عليهم السلام سألهم عن عبد الله بن سلام، قالوا حبرونا وابن حبرنا سيدنا وابن سيدنا. وكان عبد الله بن سلام قال للسلام لا تخبرهم بأمري، فلما قال أرأيتم من دخل الإسلام؟ قالوا حاشاه. فقال فدخل عبد الله بن سلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا كان منهم؟ قالوا حقيرنا وابن حقيرنا وأجهلنا. الغرض المقصود هذا فعل اليهود، فهو أسلم وحباه الله العلمين. فقال إن الله تجلى، يعني ظهر بأنواره، إن الله تجلي الله جل في علاه للجبل ما تجلى الله للجبل إلا كسم الخياط، ما تجلى الله للجبل إلا كسم الخياط. وهذا أيضا موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تجلى الله جل في علاه وظهر نور ربه جل في علاه ما استطاع الجبل الاستقرار، خر صريعا، أصبح كثيبا مهيلا، صار ترابا كالصحراء، كما قال السلف في بعض الروايات ساخ في الأرض ما استطاع الاستقرار. ولذلك خر موسى صاعقا ما استطاع موسى الاحتمال، والله جل في علاه قد تجلى للجبل ليراه موسى، ولكن الطبيعة البشرية لا تستطيع أن ترى الله جل في علاه. وإذا أورد علينا رجل أو مكلف أو جالس يشكل علينا قال وكيف نراه نحن في الآخرة، أقول طبيعة البشر تتغير مع تغير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى فبصرك اليوم حديد، فالبصر يومئذ حديد، يستطيع بالطبيعة البشرية هذه أن يرى الله جل في علاه. لذلك قال عليه السلام إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود من هذا الباب بعد تجلي الله جل في علاه، وهذه كما قلنا مسائل تجعل الإنسان يطبع في رحمة الله جل في علاه، يرجو رضا الرحمن جل في علاه، يرجو رؤية ربه جل في علاه. الغرض المقصود من هذا الحديث وهذا الباب، اهتبل هذه الفرصة بعض أهل البدع من المحرفة والمعطلة من المعتزلة وبعض الأشاعرة الذين يتخبطون في رؤية الله جل في علاه، لأن الأشاعرة يتخبطون تخبطا عظيما في مسألة الرؤية، يثبتونها في الآخرة ولا يعرفون كيف يثبتونها، لأنهم لا يثبتون لله علوا، والجهة عندهم لا يصح أن تقول أين الله، إذا قلت أين الله اقطع هذا الأصبع. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قال أين الله، وقال للجارية أين الله، فكيف هم يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون على نبينا صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة عندما قال لها أين الله. الغرض المقصود الأشاعرة أيضا يتخبطون في مسألة الرؤية، لكن الذين يتجرؤون منهم وافقوا المعتزلة في إنكار الرؤية واهتبلوا الفرصة وأخذوا بتلبيب هذه الآية وقالوا عندنا الدليل على عدم رؤية الله جل في علاه. طبعا لا حاجة لنا في الرد عليهم والإتيان بالأدلة على رؤية الله، لأننا فصلنا ذلك. معي ولا غير معي؟ فصلنا ولا ما فصلنا؟ والأدلة ظهرت أمامكم أم لا؟ إذن عندنا بحر واحد نخوضه اليوم، وهو أن نبين لهم بعد الأدلة التي سردناها في ثبوت وإثبات رؤية الله، لا هذا الدليل وهذه الآية التي اهتبلتم الفرصة في أخذها على أنها لكم هي عليكم وليست لكم، بل هي لنا تؤكد لنا ما نعتقده اعتقادا سديدا صحيحا في قلوبنا أننا سنرى الله يوم القيامة. فقاموا وأسنوا رماحهم وسيوفهم وقالوا كيف ذلك، هذا دليلنا. قال لن تراني، ولم يره موسى عليه السلام. قلنا كسروا سيوفكم والقوا برماحكم، لو عندكم انصاف ودين وارتضيتم بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اسمعوا للحق لعلكم تتبعوننا، اللهم اهد الناس جميعا يا رب العالمين. قالوا هاتوا ما عندكم. قلنا اولا هذه الآية دليل لنا من اربعة اوجه او من خمسة اوجه. الوجه الاول ان رسول الله واعظم الخلق وأكرم الخلق على الخلق في حينه وأعلم الناس في أوانه إجمالا موسى عليه السلام، قد سأل ربه الرؤيا، وموسى عليه السلام أدبه ربه جل في علاه، فلا يستطيع أن يتعدى أو يتقدم بين يدي الله جل في علاه أو يتعدى في الدعاء، لا سيما وقد بين الله جل في علاه من آداب الدعاء عدم التعدي. ما الدليل؟ ما أريد نوما. ما الدليل؟ قال الله تعالى في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال في الآيات إنه لا يحب المعتدين، فالاعتداء في الدعاء لا يقبله الله جل في علاه. فموسى أعظم وأجل وأكبر من أن يتعدى في الدعاء، فلما سأل ربه الرؤية علمنا أنها من الجواز بمكان وليست من الاعتداء في السؤال. قام قائم منهم وكان فقيها ذكيا قال لعل موسى لا يعلم أن هذا من إيش؟ من الاعتداء، والذي لا يعلم يعذر. قلنا لهم نعم نتنزل معكم ولا شيء عليكم ولا غضاضة، فإن الله جل في علاه إذا سأله موسى عليه السلام وهو لا يعلم أن هذا السؤال من الاعتداء لا يقره الله جل في علاه بل ينكر عليه. قالوا ومن قال لكم ذلك؟ قلنا الكتاب. قالوا هاتوا من الكتاب. قلنا نوح عليه السلام دعا ربه وكان في السؤال بعد ما لا يرضاه الله جل في علاه. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إقرارا أم إنكارا؟ إنكارا. ولا نسب بين الله وبين عباده؟ في نسب بين الله وبين العباد؟ بين موسى وبين الله؟ لا والله. فقال الله جل في علاه إنكارا على نوح، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تسألني فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأنكر على نوح. فلو كان السؤال فيه ما لا يرضاه الله جل في علاه من موسى لأنكر عليه كما أنكر على نوح. فإقرار الله جل في علاه لسؤال موسى وجه آخر يبين لنا صحة ما نعتقده بجواز رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. مفهوم؟ هذا الوجه الثاني. طب الوجه الثالث هو قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله جل في علاه أنا لا أرى. هل قال ذلك؟ لا، ما قال أنا لا أرى، لكنه قال لن تراني. لما؟ كأن سائلا يسأل ولما لا يراك ربي إذا كنت ترى، وإذا كان في الإمكان أن نراك. كأن الإجابة إنك ضعيف لا تستطيع بطبيعتك البشرية أن تراني، ولذلك قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف يراني. هنا الوجه الثالث من الوجوه التي ترجح لنا هذه الأدلة أن الله علق الرؤية على ممكن، وإذا علقها على استقرار الجبل وهو ممكن إذن الرؤية ممكنة. لما علق الله الرؤية على الممكن قلنا رؤيته أصبحت ممكنة. خذ الوجه الرابع أيضا من الجبل، والجبل عظيم، جبل نحبه لأنه يسبح لله جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذا الجبل نأخذ الوجه الرابع منه ألا وهو قد تجلى ربنا للجبل، وهذه أعظم ما تكون، ظهرت أنوار الله جل وعلا للجبل، تجلى ربنا للجبل ولا أحد ينكر علينا هذا. وقلت جرأتم على ربكم شبهتم جسدتم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، وحتى أنه أشار بهذا قدر الأنملة، وقال ابن عباس ظهر ربنا للجبل قدر الأنملة، وعبد الله بن سلام قال ذلك. فقد تجلى ربنا للجماد، تجلى للجبل وأعظم خلق الله وأكرم خلق الله جل في علاه، ومن جعل له الكرامة العظمى هم بنو البشر. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فإن الله جل في علاه عظم خلق البشر وعظم مكانة البشر، فلتعظيمه لمكانة البشر سبحانه جل في علاه فلما يتجلى للجماد فمن باب أولى أن يتجلى لمن؟ للبشر، لأنهم أعظم وأكرم على الله جل في علاه من الجماد. فهذا دليل آخر لنا يبين لنا بأن رؤية الله جل في علاه ممكن. الخامس وهو الوجه الأخير، رسول الله هو الذي أوحى الله إليه هذا الكلام وقد قصه علي أو تلاه علينا وعلمناه. فلو كانت المسألة فيها إنكار لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأتي من عندي ولا من كيسي، إن صح التعبير يأتي بوحي من عند الله جل في علاه، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا المجمل. كأننا نقول لما لم يره موسى؟ لما لم يستقر الجبل؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سترون ربكم عيانا، لكن دعوني أبين لكم الرؤية وكيف تكون الرؤية ومتى تكون الرؤية. أما في الدنيا فلا مطمع في هذا الباب، لا يستطيع هذا تفسير تفصيل، كأن في القرآن جاء إجمالا ثم جاء التفصيل والتفسير من الإنسان. فقال أما في الدنيا فلن يرى أحد منكم ربه جل في علاه، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. ولا أنت يا رسول الله، كأنه يقول ولا أنا، لأنه سئل يا رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال أن لي أن أراه، قال أن أراه رأيت نورا، والنور هنا الحجاب. فهنا تفسير وتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رؤية الدنيا لا يمكن أن تتاح ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وحجابه النور لو كشفه لأحرق صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. ثم قال سترون ربكم يوم القيامة، وأتى بكل الأدلة التي تثبت رؤية الله جل في علاه، هي التي ننتقل إليها الآن في حديث الشفاعة الكبير وحديث الصور، أنه قال سيأتيهم ربهم فإذا نقول يا رسول الله رؤية الله ممكنة؟ قال نعم ممكنة، في عرصات يوم القيامة يأتيهم ربهم فيرون ربهم، وأيضا عند دخول الجنة عندما يقول سلام قولا من رب الرحيم فينظرون إلى الله جل في علاه، ما أعطوا خيرا وما أعطوا نعيما مثل هذا النعيم برؤية الله جل في علاه. اللهم ارزقنا رؤيتك في الآخرة يا رب العالمين. ننتقل إلى المسألة الثانية، ومسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل فيأتيهم ربهم. يأتيهم لما ويأتيهم متى؟ أجيبه، يأتيهم متى؟ في عرصات يوم القيامة أحسنتم. ولما يأتيهم؟ لما يأتيهم؟ للفصل بين العباد، للفصل والقضاء بين العباد. ألم أما تراهم يتوسلون حتى يقضي الله بين العباد ويفصل الله بين العباد وينتهي الحساب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ربه. هذه صفة من صفات الله جل في علاه التي لابد أن نتكلم عنها اليوم، ألا وهي صفة المجيء والإتيان. المجيء، نعم المجيء. الإتيان، نعم الإتيان. ما أتيت بشيء من عندي، من الذي قال بأن الله يجيء؟ الله يأتي؟ أه نعم يأتي. فيقول يأتي يعني يجيء، يجيء على رجليه. يقول اتق الله ربك، قف عند حدك ولا تتكلم في ذلك. قال أما قلت أنه يجيء؟ قلت نعم هو يجيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيء. كيف يجيء؟ هذه لا نعلمه. يجيء كيفية يعلمها الله جل في علاه، ولا نعلم كيف يجيء. يأتي، نعم يأتي. لما تشبه أنت؟ لما تقول لو قلت يجيء إذا يجيء كالبشر، يجيء على على على على العصا أو يجيء على رجلين؟ قل اتق الله ربك، نزه ربك ولا تشبه، بل اثبت ما أثبته الله. أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قال يجيء، الرسول قال يأتي، الله نفسه أعلم بنفسه قال يأتي. فإذا هذه الصفة صفة ثابتة لله جل في علاه، هي صفة المجيء والإتيان، وهذه الصفة من الصفات الثبوتية، من الصفات الثبوتية، وهي من الصفات الفعلية. هذه من أفعال الله، وهذه أفعال الله كلها كمال وكلها جلال، تليق بجلال الله جل في علاه. هذه الصفة العظيمة صفة المجيء وصفة الإتيان، كما قلنا صفة فعلية، وضابط الصفات الفعلية أنها تتعلق بالمشيئة، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وضابطها الآخر أن الله يتصف بها في وقت ولا يتصف بها في وقت. كيف ذلك؟ نقول نعم، إذا قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا المجيء متى؟ في كل حين وآن، من الأزل إلى الأبد؟ لا، المجيء لا يكون إلا إذا أتى الملك صفا صفا يوم القيامة عند الفصل في القضاء بين العباد. فهذا مجيء مؤقت، هو بفعل الله، وفعل الله يخضع لإيش؟ المتابع لمشيئة الله جل في علاه، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إذن هي صفة ثبوتية، وهي من صفات الأفعال لله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة خلاف أهل البدع والضلالة كما سنبين. أما ثبوتها بالكتاب فقد قال الله في غير ما آية يثبت مجيئه ويثبت إتيانه. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أكملوا، أكملوا بالتشكيل والملائكة، أحسنتم. إلا أن يأتيهم الله فيها والملائكة، والملائكة إيش الفرق؟ أحاول ولا قوة، حرام عليك، حرام ثم حرام ثم حرام. طب يعني إيش يأتي الله والملائكة؟ والملائكة إيش؟ هات صوت الفعل، والملائكة يأتون، أحسن، والملائكة يأتون. يبقى يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة يأتون في ظلل من الغمام. ولذلك والله شبت عندما صليت خلف إمام قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. آه نعم، فطبعا هذه جعلها كإيش؟ الغمام. نعوذ بالله من غضب الله. قلت للملائكة ولكن يمكن أصلي خلفه لو ما صحح. الحمد لله صحح، فهمت بعدها ايش المصيبة الكبرى التي ممكن ان تقع لو مررها على الناس بهذه الطريقة. فاذا الله جل وعلا قال هل ينظرون الا ان يأتيهم الله، فاضاف الاتيان لمن؟ لله. قال الله تعالى كلا اذا دكت الارض دكا دكا. اكملوا بصوت واحد، من الذي جاء؟ الله رب العزة جل في علاه، وجاء ربك والملك صفا صفا. وأيضا قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمره أو يأتي بعض آيات ربك. فهنا تقسيم بديع، قال أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فهذه آيات كلها مصرحة بإتيان الله جل في علاه ومجيء الله جل في علاه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب أنه قال فيأتيهم ربهم، قال يأتيهم ربهم، أضاف الإتيان لربوبية الله جل في علاه. وفي حديث آخر أيضا يعني بعض الآثار كثيرة قال فيها ابن القيم وأحاديث وآثار المجيء والإتيان بلغت حتى التواتر، يعني منكر هذه الأحاديث مصيبته مصيبة بل مصائب، قال فبلغت حد التواصل، فثبت المجيء أو ثبت هذه الصفة الكريمة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة، وأجمع أهل السنة أن الله يأتيهم يوم القيامة يفصل بينهم أو يأتي ويجيء يوم القيامة بنفس الوصف الذي وصف الله جل في علاه، والملائكة صف يكونون صفا صفا ويفصل الله بين العباد. تشويش وتلبيس وتدليس من المعطلة والمبتدعة، قالوا ينزل يجيء، قلتم يجيء يجيء ويخلو منه العرش، ينزل ويترك العرش، فقلنا لهم اتقوا الله ربكم، ألا تكف عن هذا التشويش والتلبيس والتدليس؟ أقال من سلم هذا الكلام؟ قالوا لا. قلنا لهم أقال أبو بكر هذا الكلام؟ قالوا لا. قلنا الصحابة قالوا هذا الكلام؟ قالوا لا. قلنا إذا نقف عندما وقف هؤلاء الأخيار الأفاضل الأماجد، هم أعلم بالله منا وهم أعلم بكلام رسول الله منا، ونحن ندور في فلك واحد، نقول نؤمن بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، فإن كنا لنفقه مراد الله نرجع إلى من يفقه مراد الله، نؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأهوائنا ولا بأنفسنا، فنقول يجيء. كيف يجيء؟ الله أعلم بهذه الكيفية. لا لا كيفية، نعوذ بالله، ما نقول في كيفية، صح؟ خطأ، وهم فاحش، الكيفية موجودة، لا يمكن لصفة إلا بكيفية، لكن هذه الكيفية نفوضها لربنا لأننا لا نعلمها. هذا من العلم الذي استأثر به الله، ورأس مالنا وبابنا وأصنا وأصلنا وركننا الركين في ذلك قول عالمنا وإمام دار الهجرة، وهذا الذي أخذه واستقاه عن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة مالك، عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم. يعني إيش معلوم؟ اللغة. إذن المجيء معلوم، احفظوها وكل واحد سيسمعني إياها الآن. قال الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، ما قال غير موجود، قال الكيف مجهول، يبقى انظر الى كلامه في اثبات وفيه تفويض، اثبت الكيف لكن فوضه لمن استأثره في الغيب، والكيف مجهول، والسؤال عنه والايمان به واجب، انت ما خلقت الا لتؤمن بكلام ربك وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وصف نفسه بالمجيء، قل سمعت واطعت، ولا ترفع رأسك عند ربك وتقول كان مرادك كذا فبينته للناس، انت اعلم به من نفسه سبحانه جل في علاه، فإذا تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن إيش؟ عن معناه؟ لا، الموجود، عن الكيفية، والسؤال عن الكيفية بدعة. لما يا إمام قلت بدعة؟ ما الذي جعله يقول أنها بدعة؟ أحسنت. أبو بكر لما سمع ذلك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير هذه الإشارة ما سأله، وما قام عمر قال يا رسول الله ما أعرف معنى هذا، ما معنى هذا؟ فما واحد من الصحابة قام وسأل عن الكيفية. فلذلك قال مالك الأسلم أن تقف عندما وقفوا، الأسلم أن تعتقد ما اعتقدوا، فقل والسؤال عنه بدعة. لا نعرفه عن أبي بكر ولا نعرفه عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن معاذ ولا عن أعلم أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين، فقال والسؤال عنه إيش؟ بدعة. فلذلك نحن نقول المجيء والإتيان معلوم، أنا أريد أسمع المجيء والإتيان معلوم، معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، الحمد لله. المجيء والإتيان معلوم، والكيف غير موجود، غير موجود الكيف، حاشا لله، الكيفية موجودة لكننا استأثر الله بعلمها، والكيف والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والحمد لله. فقام المغضبون، فقال الذين يبتدعون، فقال الذين أصلوا أصلا شنيعا لبس الشيطان عليهم هذا العلم، فقالوا اسمعوا هذا الباب أو هذا البيت وخذوا به. قلنا ما هو البيت؟ هذا بيت مظلم هالك، لكننا سنلجه حتى نهدم كل قوائمه. قالوا إذا جاء النص يوهن تشبيها فأوله، حرف يعني أول حرف فأوله أو فوض ورم تنزيها، أي تنزيه تريدون؟ فهموا البيت دي إذن، ثم بعد ذلك نرد عليه. قالوا إذا جاءك النص يوهم تشبيها، قال يضحك ربنا. قال يضحك يعني يضحك البشر، هذا هو الذي عنده. قال إذا جاءك النص يوهم تشبيها فأوله، هذا أول الزيخ والحيدة والزيخ، الزيخ عن طريق الله وطريق وضرب الرسول. قال فأوله أو فوضه ورم تنزيه. انظر في الحق، قلنا حق يراد به باطل والله. أولا قالوا نعم، فأوله أو فوضه ورم تنزيه. نقول قالوا إن كان النص يوهم تشبيه، إذن النص يضحك ربنا، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، يبسط الله يده ليتوب مسيء النهار ويتوب مسيء الليل، الرحمن على عرش استوى. قالوا كل هذه النصوص توهم تشبيها. قلنا كيف؟ قالوا الإتيان والمجيء والضحك والغضب والرضا والاستواء أفعال بشر، هذا تشبيه بالبشر. قلنا حاشا لله، نسبها الله لنفسه أم لم ينسبها لنفسه؟ سيقولون في الظاهر، سيقولون إيش؟ نسبها لنفسه، صح ولا لا؟ نقول طيب الحمد لله، ننظر إن كانت توهم تشبيها أم لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لا خذ من الكتاب أولا، قال الله تعالى ليت كمثله، يبقى التشبيه هنا ايش؟ شوجود منتسب، احكمه الله جل في علاه ليس كمثله شيء. يبقى اذا قال يضحك، اذا قال يجيء، اذا قال ياتي، اذا قال ينزل، اذا قال استوى، فكل ذلك تحت باب واحد اكيد لابد ان نحفره في صدورنا، ليس كمثله شيء. هذا الاول. قال إذا جاءك النص يوم تشبيها، قلنا هذا كلام باطل، لأن نصوص الله التي علاها لا توهم تشبيها ولا توهم تعطيلا ولا تمثيلا ولا شيء من ذلك، هي كما هي كما قالها الله التي علاها. قال فأوله، ويقصدون بالتأويل الزيف أو الحيدة عن اللفظ، والتأويل معناه لفظ، صرف اللفظ عن ظاهره، وصرف اللفظ عن ظاهره عند علمائنا يجوز إذا كان هناك مسوغ لذلك، وجاءت القرينة القوية التي تبين لنا تبين أن اللفظ غير مراد في هذا السياق. ائتوني بسياق واحد وصف الله به نفسه وصفا ولم يرد هذا الوصف، ما في. قال الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، وين القرينة التي تؤول ذلك؟ وين القرينة التي تصرف ذلك عن ظاهره؟ وين؟ ما في، نعوذ بالله من الخزان. إذا تتحكم في كتاب الله جل في علاه، فالتأويل عندهم وصرف اللفظ عن ظاهره إذا جاءت قرينة ومسور. فخرج لنا خارج وقال عند المسوغ، قلنا إذا نقص نحن بفضل الله على إنصاف وندور مع شرعين حيث دار. قال عند المسوغ أيها المبطلون، قلنا حاشا لله، والله نحن نريد الحق فقط ونريد العلم فقط ونريد ما قال الله وقال رسوله وما أراد الله وما أراد رسوله، ائتنا بما عندك ونتبع ونسمع ونطيع. قال ألم تسمع لقول الله الذي علاه أتى أمر الله فلا تستعجلون، قلنا نعم قال ذلك في كتابه. قالوا ألم تسمع، قد قال الله تعالى وقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، قلنا نعم. قال إذا الإتيان ليس إتيان إلا ده إتيان أمر إلا للذي علاه، قلنا له وما أدراك بذلك؟ من الذي قال لك أن قول الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيها الله هو الإتيان بالأمر؟ نحن نفصل لك لتتعلم. المجيء في القرآن يأتي على حالتين، تارة يأتي مطلقا وتارة يأتي مقيدا. إذا أراد الله إطلاقه فقد أراد إطلاقه، وإذا أراد تقييده فقد أراد تقييده، هذا على مراد الله. فيأتي تارة مطلقا ويأتي تارة مقيدا. يأتي تارة مطلقا هل ينظرون إلا يأتيهم الله، فأضاف الإتيان لله فجاءت مطلقة، فهذه لا يمكن للذهن أن يتبادر له إلا الإتيان يجيء من الله الذي يقول وجاء ربك صفا صفا. ولما أراد الله التقييد قيد في مكان آخر، قال أتى أمر الله، انتبهوا، ما أتى الله وأنتم في الدنيا، أتى أمره، أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال ولقد جئناهم بكتاب، ما جئناهم نحن، قال ولقد جئناهم بكتاب. فلما أراد التقييد قيد، ولما أراد الإطلاق عن نفسه أضافه إلى نفسه جل في علاه. فمن عرف ذلك حلل بين الأمرين. قالوا حيرتمونا فكيف تردون علينا بما نراه اعتقادا لنا؟ نقول لهم نرد عليكم حتى نبطل زيغكم في أمور ثلاثة، أو من وجوه ثلاثة، أو من وجوه أربعة. الأول وهذا عند المنصفين، أقول لهم والإجابة منكم أنتم، لأن الإجابة لابد أن تكون منهم هكذا كما تجيبون أنتم، وإلا سيخرجون من الدائرة. أأنتم أعلم أم الله؟ أجيبهم. الله نسب الإتيان لنفسه، ونسب المجيء لنفسه. وهل الله أراد أن يحير عقول العباد يأخذون القرآن ولما يتبادر في الذهن شيء يقولون لا هذا ليس مراد الله جل في علاه؟ إن الله يسر هذا الدين وجعله سمحا، وما أتى بشيء إلا تيسيرا على الناس، ولو قلنا بقولكم قد حيرنا الناس وقد حير الله الناس. إذن الله أعلم بنفسه وأضاف الإتيان لنفسه، فوكلوا الأمر لربنا جل في علاه، هو أعلم بنفسه. السؤال الثاني، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ الإجابة رسول الله قرأ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل قال يأتيهم أمر الله؟ أجيبوا يأتون بحديث واحد ولو موضوع، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإتيان هنا مراد به إتيان أمر الله، فمن وجهين نرد عليكم. الأول أن هذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحق وبلغ هذا الحق. الثاني أن الحق معكم، وأن المقصود إتيان أمر الله جل في علاه، فالتهمة تحول إلى أجيبه التهمة تذهب إلى من؟ كيف تذهب إلى رسول الله؟ قصر في البيان وقصر في البلاغ، وقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. إذا كان الحق أن الإتيان هنا إتيان الأمر، وجب على الرسول أن يبلغ، فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بهذا الكلام ولا تلميحا علمنا أنه ليس بالحق. أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ أجيبوا. أبو بكر قال بقولكم، أجيبوا. عمر، عثمان، علي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. قالوا لا، كانوا يعلمون وخشية من الناس فما قالوا هذا حتى لا يحدثون، يتحدثون مع الناس بما إيش لا تبلغ العقول. قلنا جيد، وسعهم السكوت فيقولون، نقول وسعكم يسعكم ما وسعهم، أنتم لستم بأفضل منهم، اسكتوا كما سكت، تسلموا، سكن تسلم، مفهوم؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول إن الله جل في علاه قد قال في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا، فأنتم قلتم لا وجاء أمر الله صح، أو جاءت رحمة الله، جاء غضب الله كما يقولون. قلنا هذا تقدير، والأصل في اللغة عدم، الأصل عدم إيش؟ قلت محمد نجح. الأصل من الذي نجح؟ لو جاء رجل قال محمد أخوه نجح بتقدير أخيه، مهندس اللغة اعرف محمد أخوه نجح، ها؟ بدل طب الأصل، هل يصح نقول في الأذهان إذا قال الرجل محمد نجح أن يقول المقصود هو أخوه؟ ها؟ أبدا. الأصل عدم التقدير. إذا قال جاء ربك يبقى الأصل جاء من، إلا أن تأتي قرينة تقول يقصد بها الأمر أو العذاب. قلنا إذا خالفتم الأصل ولا يجوز أن تخالفوا الأصل، الأصل بقاء الأصل على ما هو عليه، إلا نأتي الناقل ولا ناقل عندكم، مفهوم؟ الأمر الثالث وهو الآية المبطلة لكل ما تقولون، قد قال الله بالتقسيم في مجيء الله ومجيء أوامر الله جل في علاه، فلا يمكن أن تبطل هذا التقسيم. بمعنى قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، فنسب الإتيان لإيش؟ لخلق من خلق الله وهي الملائكة. ثم قال أو يأتي ربك، والثالثة قال أو يأتي بعض آيات ربك. يبقى إذا قسم ما يصح في الأذان بحال من الأحوال أن تقول جاء أمر الله أو جاء بعض آيات الله وجاء بعض آيات الله، حشو كلام هذا لا يمكن. والبيان التام في كلام الله جل في علاه قسمه، جاءت الملائكة نعم ونسب المجيء للملائكة، جاءت بعض آيات ربك نعم طلوع الشمس من مغربها ودجاء إلى آخر تفسير أهل العلماء، نسب المجيء لهم نعم وجاء ربك. هذا التقسيم يوضح لنا جليا أن الله لما قصد إتيانه هو نسب الإتيان لنفسه، ولما قصد إتيان خلق من خلقه أو أمر من أمره نسب ذلك له. ولذلك رد علماؤنا على الكوثري والفخر الرازي وغير هؤلاء الذين يعني ابتدعوا في دين الله هذه البدعة، ونسأل الله أن يغفر ذلك لهم، أنهم قالوا في قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا عذاب الله جل في علاه. وهل العذاب سيأتي في غمام؟ العذاب سيأتي في غمام، أي دليل جاء على أن العذاب سيأتي في غمام؟ جاء الله وجيء بجهنم وسلسلت وبينت، وبين الله جهنم على مرأة ومسمع من الملأ، وقد جاء الله ليفصل بين العباد. يبقى إذن يسلم لنا أو تسلم لنا الأدلة، فصرح الله بمجيئه وصرح الله بإتيانه، فعلى العبد أن يؤمن بذلك عن ربه جل في علاه، وعليه أن يتدبر مجيء الله للفصل بين العباد، مجيء الله جل في علاه وإتيان الله جل في علاه ليوفي كل إنسان بعمله جزاء وفاقا وأجرا طباقا، فليعمل لمثل هذا اليوم. إن الله جل في علاه سيلقي ستره على العباد، إن الله ليس بينه وبين عبده ترجمان، سيذكره بما عمل وعلى ما عمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعل حسابنا حسابا يسيرا. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: أولا، أنه لا يخرج من النار إلا من كان لا يشرك بالله شيئا. دلالة في أول الحديث، فإذا أراد الله جل في علاه أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، فهنا فيها دلالة على أنه لا يخرج من النار إلا من كان لا يشرك بالله شيئا. المفهوم المخالفة: من كان يشرك بالله شيئا فإنه لا يخرج من النار، وإذا كان لا يخرج من النار فهو خالدا مخلدا فيها. وهذه دلالة على ما فصلناه الأسبوع الماضي، وهو إيش؟ عدم فناء النار. فهذه دلالة واضحة على أن أهل الشرك لا يخرجون من النار، فإذا كانوا لا يخرجون من النار فإنهم سيعذبون المرة تلو المرة، كما قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا وما هم بخارجين من النار. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم لا يخرجون من النار، وهذه فيها كما قلنا دلالة لمن قال بعدم فناء النار، وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، إلا نار الموحدين قال علماؤنا أنها تفنى. الفائدة الثانية: فضل هذه الأمة على الأمم، فإن الله جل في علاه من فضله على العباد جعل أفضل رسول لهم وأعظم رسول لهم سيد الأولين والآخرين، وجعلهم أفضل الأمم على الإطلاق. وفضيلة هذه الأمة ظهرت في أكثر من حالة، لكن هنا في الحديث بين السلام قال: فأكون أنا من رسول الله، فأكون أنا وأمتي أول من يتجاوز أو يعبر الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يتجاوز أو يجاوز أو يعبر الصراط، هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، تفضيلا من الله جل في علاه لهذه الأمة من الأمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون والأولون، يعني نحن آخر الأمم وسنحاسب أول الأمم، وأول الأمم عبورا وأول الأمم دخولا للجنة هذه الأمة، وهذه رحمة الله التي تشمل هذه الأمة. أيضا من الفوائد المستنبطة رد على الأشاعرة، لأنهم دائما يؤولون الصفة بإيش؟ بلازمها. يقولون: الغضب إرادة العقاب، المحبة والرضا إرادة الثواب. نحن نقول لهم: أصل أصيل، وهذا الأصل من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ما نأتي بشيء من كيسنا، وهو أن لازم الصفة بعد إثبات الصفة، نحن نثبت الصفة ثم نثبت لازم الصفة. من وين أتينا بذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال يدعو العبد اللي هو آخر الناس خروجا، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى منه. فإذا ضحك الله الصفة الضحك لازم الصفة، لازم إذا دخلت على ملك كريم فوجدته هش وبش في وجهك ويضحك عندما يراك، ما معنى ذلك؟ ما تتمنه من رجل يضحك لك عندما يراك فيعطيك كل ما تؤمل وكل ما ترجو، صحيح ولا لا؟ هنا صفة الضحك لله جل في علاه، لازم هذه الصفة أنه سيغدق عليك الخير. هنا: فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة. فإذا نحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة، ما نقول الضحك إرادة الثواب، لا، نقول الضحك صفة لله ولازمها إرادة إعطاء الثواب للعبد الذي ضحك الله له. ولذلك يقول أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمير أو غيره في غزوة من الغزوات فقالوا: هل يضحك؟ فقالوا: يا رسول الله، هل يضحك ربنا؟ قال: نعم. قالوا: وما يضحك الرب؟ قال: أن تخلع علامتك وأن تدخل في الحرب مقبلا غير مدبر، هذا يضحك الرب. فقال في الفقه: فقال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. كان يضحك فحي هلا بهذه الصفة، فخلع درعه ودخل فقاتل فقتل. ونسأل الله لله أن يجعلهم عن السلام في الدوس الأعلى. الفائدة الرابعة: الأصل في نزول الصواعق والبلايا لابد من الرجوع إلى الله جل في علاه، لابد الفزع إلى ربنا جل في علاه. من وين هذا؟ أحسن. موسى عندما خر صعقة لما أفاق راجع إلى ربي وآبى وأناب خشي على نفسي متمسكنا خاضعا متذللا. فقال سبحانك صبت إليك. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب الرباني في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان الموت أحد ولا الحياة أحد. فإذا رأيتم ذلك في رواية قال فافزعوا إلى الصلاة. فافزعوا إلى الصلاة لابد أن تفزعوا إلى الله جل في علاه. ولذلك قد قال الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أكمله. أيوة لعلهم إيش ختم الآية لعلهم يرجعون. فلا بد من الأوبة والرجعة إلى الله جل في علاه. أيضا من الفوائد المستنبطة وجوب تنزيه الله جل في علاه وهذا أدب رباني. والتنزيه نوعان. أولا نأتي بالفائدة من وين هذه الفائدة؟ سبحانك. قال سبحانك تتجلى للجبل سبحانك عن كل نقص وكل عيب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقي هذا الأدب من وحي واحد مش كا واحدة يستقي هذا الأدب وعلم أصحابه. إذا ارتفع يكبرون إذا نزلوا يسبحون سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يعجبه أو يتعجب منه يسبح ربه عن النقص والعيب. لما دخلت امرأة فقالت يا رسول الله إذا انقطع الحيض ماذا أفعل؟ قالت تطهري ثم ارتسلي ثم توضئي للصلاة. فقالت يا رسول الله وكيف أتطهر؟ فتعجب هذه دواخل أمور النساء فكيف يصرح بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من عذراء في خدرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري. قالت وكيف أتطهر؟ فقال سبحان الله تطهري. فقالت عائشة فجذبتها أو جذبتها فقلت لها تتبعي أثر الإيش الدم يعني أثر الدم في محل الدم تتبعيه بقطنة ممسكة يعني فيها مسك وفيها عطر. قالت تتبعي أثر الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ينزه ربه جل في علاه. والتنزيه نوعان. تنزيه بتعطيل ولذلك قال ورم تنزيها هذا ضلال مبين وليس تنزيها. تنزيه مآله التعطيل وتنزيه هو تسبيح وتقديس. النوع الأول تنزيه مآله التعطيل يقولون لا يجيء ليس له رجل ليس له يد ليس له عين. تنزيه ننزه الله عن المشابهة. قلنا نعم ننزه الله عن المشابهة بالإثبات وليس بالتعطيل والنفي. فهذا التنزيه الذي يقول إلى التعطيل هذا بدعة وضلالة في الدين. وأما التنزيه الذي فيه التقديس هو أن تثبت الصفة مع التنزيه عن إيش عن التشبيه. إثبات مع تنزيه دون تعطيل تنزيه عن التشبيه. له يد نعم يد تليق بجلاله وكماله ليست كيد البشر. له عين نعم كعين تليق بجلاله وكماله وليست كعين البشر. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نعم ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كنزول البشر. فهذا تنزيه بلا تشبيه مع الإثبات. الفائدة السادسة أفضل تفسير القرآن بالقرآن ثم بالحديث. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قالت زيادة وجه النظر إلى وجه الله جل في علاه. الفائدة السابعة الحجاب. قال حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرق الصبحات وجه. الحجاب ما معنى الحجاب؟ يعني الحجاب يحجب ربنا عنا أن يحجبنا نحن عن ربنا. الحجاب حجاب البشر ولا يحيط بالله شيء بحال من الأحوال. إن الله أحاط بكل شيء ولا يحاط به سبحانه جل في علاه ولا يدرك الله جل في علاه. فالحجاب حجاب للبشر لا حجاب الله جل في علاه لا يحجب الله جل في علاه بل يحجب البشر عن رؤية الله. وهذه دقيقة لطيفة اسمع شفتوها أنت عارفتوها ولا ما عارفتوها؟ مش عارفتوها أنت لسه بتتكلم هم عماد أنت فين؟ فهمت؟ إيش اللي فهمت؟ أحسنت. يحجب البشر لا يحجب الله جل في علاه. الله جل وعلا لا يحيط به شيء. ولذلك في الرواية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عنهم الحجاب لأن الحجاب حجبهم هم مفهوم. فهذا دلالة واضحة جدا الحجاب لهم وليس لله جل في علاه. وهذه لطيفة يعتقدها أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه. السعيدة الثامنة من أقسم بالله ألا يعصي وقد عصى ليس بالمنافق. من وين هذه الفائدة؟ من أقسم بالله ألا يعصي فعصى فليس بمنافق. لأن أسئلة كثيرة يأتي الرجل يقول بكيت في الليل وقلت ربي لن أنظر إلى النساء صباحا ينظر للنساء يقول قلبي فيه نفاق أنا منافق. لا ليس بمنافق. من أقسم ألا يعصي الله فعصى الله فليس بمنافق. من وين هذا؟ باشمهندس هذا جيد، اكمل تصب كبد الحقيقه. قال لا وعزتك لا اسالك، فقد اقسم بالله. وبعدين فيعطي مع العهود والمواثيق. وبعدين فيساله، والله جل وعلا يقول له في الواقع يا ابن ادم ما اغدرك، صحيح ولا لا؟ ولذلك في بعض الوقت قال وربه يعذره، وربه يعذره، فهذه فيها دلالة على الإنسان إذا غلبته شهوته أو غلب عليه شيء فإنه معذور عند ربه جل في علاه وليس بالمنافق. الفائدة التاسعة والأخيرة، إذا جاء النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فأوهم عند أحد تشبيها فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المعطوب وإنه الذي فيه الخلل، وإن عقله العقل الذي حاد عن الطريق الصحيح. من وين نأخذ هذا؟ هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. أي نص جاء عند ربنا فهو حق على حقيقته، لا نقول نأول ولا نحرف ولا نعطل ولا يوهم تشبيها. ومن قال يوهم تشبيها قلنا الخلل عندك. ما الدلالة على ذلك؟ إخوة ده والله ده لطائف. باشمهندس طارق أحسنت، ماذا قال له؟ قال وما لي لا أقول ما قاله أنا، قال ما لي لا أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال رسوله ظهر تجلى للجبل، وقال أنس تجلى للجبل. لو أوهم في رأسك تشبيها فرأسك فيه العطب، فصحح ما في رأسك، لأن الرسول قد قاله وقاله الصحابة ولم ينكر أحد من ذلك شيئا. وهذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، ما جاءنا من نص عن الله، ما جاءنا من نص على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، ونؤمن به والإيمان به هو الحق. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين القول الفقيه. ومن السياق ما السياق إذا كان في التبديل طبعا ده في الردود عليهم، ما ده نقول لهم من اللوازم الباطلة أنكم تقولون الأمر يجيء أو الأمر يأتي، فكيف يجيء الأمر ومن أين يأتي؟ أنتم تقولون لا يجيها، يبقى الأمر حياتي من كل مكان ولا من وين؟ ولما يأتي الأمر هل سيأتي يقضي بين زيد وعبيد ولا ويفصل بينهم ويقول لزيد أنت في الجنة والعبيد أنت في النار؟ هذا من باب الردود عليهم أيضا. جزاكم الله خير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.